كلنا نخطي وكل به عيوب، بس وين اللي يتعذر عن خطاه؟ كلنا نخطي وكل له ذنوب، ما حد كامل أبد في هالحياة. حصل يوم وخطيت لازم انك تعتدل، يمكن انك ما دريت والخطأ طبع البشر، يمكن انك ما دريت والخطأ طبع البشر. لو حصل يوم وخطيت لازم انك تعتذر، يمكن انك ما دريت والخطأ طبع البشر. كلنا نخطي ومن يبغى يتوب، ذكر ربي بالعبادة والصلاة. كلنا نخطي وكل به عيوب، بس وين اللي يتعذر عن خطأ؟ كلنا نخطي وكل له ذنوب، ما حد كامل أبد في هالحياة. كلنا نخطي بتحديد الدروب، كل واحد في خياله اتجاه. كلنا نخطي بإحساس القلوب، يا كثر منه يبالغ في عطاه، يا كثر منه يبالغ في عطاه. كلنا نخطي وكل به عيوب، بس وين اللي يتعذر عن خطاه؟ كلنا نخطي وكل له ذنوب، ما حد كامل أبد في هالحياة. لو حصل يوم وخطيت لازم إنك تعتذر، يمكن إنك ما دريت والخطأ طبع البشر، يمكن إنك ما دريت والخطأ طبع البشر.